ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه. إذا نذر اعتكاف يوم أو أكثر لزمه أن يفي بنذره. ولكن المسألة فيها تفصيل، لو نذر يوما مطلقا قال لله علي أن أعتكف يوما، نقول أي يوم من أيام العام لو اعتكفت برئت ذمتك. لكن لو قال لله علي أن أعتكف يوم اثنين، لو اعتكف يوم الثلاثاء لم يصح، لكن قال هو يوم اثنين، متى تبرأ ذمته؟ هل تبرأ ذمته باعتكاف أي يوم اثنين؟ إيه نعم، لأنه قال يوم اثنين وجعل ذلك منكرا، والتنكير في اللغة يفيد الإطلاق، الإطلاق. لو قال لله علي أن أعتكف يوم الاثنين وهو اليوم يوم جمعة، متى يجب عليه؟ هذا الاثنين الذي سيأتي يجب عليه أن يفي بهذا النذر، لأنه إذا عين المنذور تعين. طيب لو قال لله علي أن أعتكف في الجامع الكبير بمساك، عين المكان الآن، فلو اعتكف في الجامع الكبير في سوسة عند أخ سليم يصح؟ لا يصح، لأنه عينه، عين مكانه. لكن لو قال أنا سأفي بالنذر في المسجد الحرام يصح؟ يصح، ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس. فين بيت المقدس؟ المسجد الأقصى. قال صلي ها هنا، صلي ها هنا. وين ها هنا؟ في المسجد النبوي في المدينة. قال يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي ها هنا. قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، قال شأنك إذن، خلاص اعمل ما تحب. فانتقل به النبي صلى الله عليه وسلم من الأدنى إلى الأعلى. فإذا نذر الإنسان الاعتكاف أو الصلاة في مكان ثم انتقل من هذا الأدنى المكان إلى ما هو أعلى صح، صح وهو أفضل. لو قال لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام، هل يجزئه في المسجد النبوي؟ لا. لماذا؟ لأن المسجد الحرام درجته أرفع في الصلاة، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 500 ألف، والمسجد الأقصى 500 وفي لفظ 250 عند الحاكم في المستدرك. طيب، وهذا، هذه قاعدة مهمة، الانتقال من الأدنى إلى الأعلى هذا مهم، ويستفيد من هذه القاعدة طالب العلم. ها؟ كيف من الأدنى إلى الأعلى؟ إذا نذر يوم اثنين، سؤال مهم هذا، قال إذا نذر أن يعتكف يوم اثنين واعتكف يوم جمعة، فهل هذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى؟ هذه المسألة تتجاذبها أصول. أولا، الجمعة لها فضل والاثنين له فضل، الاثنين يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله ويغفر فيه لكل من لا يشرك بالله، هو والخميس، هذا أصل. الأصل الثاني أن يوم الجمعة نهينا عن تخصيص يومها بصيام وليلتها بقيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، يكره تخصيص يوم الجمعة بالصيام وليلتها بالقيام. ولهذا لما أصبحت أم حبيبة صائمة يوم الجمعة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، قالت إني صائمة اليوم، قال صمت أمس؟ قالت لا، أمس يعني يوم إيش؟ الخميس. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. هذا يدل على أن الجمعة لو قرنه بيوم قبله أو يوم بعده صح. متى يفرد بالصيام؟ ما هو يحرم صيامه، لا نقول يحرم، يكره، فرق بين المكروه والمحرم. لكن لو صادف أن يوم الجمعة يوم عرفة وهو مقيم ليس حاجا، إيش نقول؟ يصومه لوجود السبب. لو صادف أن يوم الجمعة يوم عاشوراء، إيش نقول؟ يصومه لوجود السبب، لأن المكروه يزول حكمه بوجود السبب. المكروه يزول حكمه بوجود إيش؟ بوجود السبب، ولا حرج في هذا. قال وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. شوف، لو نذر اعتكاف ليلة قال لا يجزئ أن يعتكف ليلة. لماذا؟ لأنهم اشترطوا الصيام، والصيام محله النهار، ولهذا قال لزمه يوم وليلة، لأن هذا اليوم سيصومه، هذا اليوم سيصومه، وهذا بناء على المشهور من المذهب. نعم. هذا سائل يقول إذا اعتكف مجموعة في المسجد لا تصلي الجمعة، هل لها، هل بإمكانهم إقامة جمعة في ذلك المسجد؟ فهمتم السؤال؟ مجموعة من الطيبين اعتكفوا في مسجد لا تصلى فيه الجمعة، فهل يصح أن يصلوا هم الجمعة فيه؟ هذا السؤال فيه تفصيل. أولا، إذا كان ثمة مسجد يصلى فيه صلاة الجمعة قريبا منهم لا يجوز لهم أن يجمعوا حتى لا يشذوا عن جماعة المسلمين. ثانيا، على قول كثير من أهل العلم لا يجوز لهم إلا بإذن ولي الأمر حتى لا تحصل فتنة في البلاد. ثالثا، لا بد من اعتبار العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، والعدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة مختلف فيه بين العلماء، فالمشهور من مذهب المالكية أن الجمعة لا تنعقد إلا باثنتي عشرة رجلا، استدلوا بقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب على المنبر في يوم جمعة وأصاب الناس جهد شديد، حاجة وجوع، فدخلت عير قافلة محملة بالمتاع فانصرف الناس إليها ولم يبق معه إلا 12 رجلا. هذه الرواية اعتمدها المالكية أن الجمعة لا تنعقد إلا 12 رجلا، قالوا لأن هذا العدد أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأتم جمعته، ولذلك قال لهم لو أنكم انصرفتم لسال بكم هذا الوادي نارا. وقال بعض العلماء لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين، ورووا في ذلك حديثا لا يصح، لا يصح فتحت الأربعين. وقال بعض العلماء الجمعة تنعقد بثلاثة، بخطيب ومؤذن ومجيب، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ثلاثة، مؤذن ينادي، وخطيب يخطب، ومجيب يستمع. هذا قول كذلك قيل به، فأنت ترى. المهم أن اعتبار العدد، ونقول لا ينبغي أن يقيموا جمعة بل يذهبون يصلون مع المسلمين، إلا أن يكونوا في قرية أو مجمع سكني لا تصلى في صلاة الجمعة، فحينئذ يتفقون مع الناس على أن يجعلوا هذا المكان مما يجمع فيه. نعم، أن تكون قرية، لأن القرية والبادية ليس نفس الشيء. البوادي أعراب بدو يسكنون في أماكن نائية بعيدة، وفي الغالب تكون مساكنهم متباعدة كالرحل مثلا، في ناس رحل ينتقلون من مكان إلى مكان، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لكن أهل القرى مجمعات سكنية هؤلاء يصلون. نقف على هذا إن شاء الله.